الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آداب الكلام وآداب الحديث عنوان حلقة اليوم من نداء يا رب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وفي الأثر كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. قيل: أحسن شيء كلام رقيق يخرج من بحر عميق على لسان رجل رفيق. إسام الكلام الجميل أفضل ما يقال، كلام رقيق يواعي فيه الإنسان، يواعي فيه الناس الذين هم أمامنا، ويخرج من بحر عميق، أي حتى يخرج هذه المسافة التي يقطعها يكون مر على القلب ومر على العقل وفكر فيها الإنسان قبل أن يخرج هذا الكلام على لسان رجل رفيق. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. لكن هذا الكلام الرقيق الجميل له آداب، دعونا نستعرض لعلنا نتخلق بهذه الآداب. من آداب الحديث أولا أن يكون كلام واضح، كلام بسيط. لماذا هذا نعقد الكلام؟ أي أن يكون يعني مفهوما بكلمات موجزة سهلة، المعنى يصل على طول، ما تكون مبهمة. سئل الإمام الخليل بن أحمد عن مسألة فأبطأ بالجواب، أبطأ بالجواب فيها، فقال السائل: ما في المسألة كل هذا النظر؟ فقال الإمام: فرغت من المسألة وجوابها، ولكن أريد أن أجيبك جواب يكون أسرع إلى فهمك. يعني الجواب قاعد يعني يحاول أن يبسط الجواب حتى يصل بوضوح. فمن آداب الحديث أن يكون بسيط، الناس بسهولة تفهمه. أي أن الإمام خليل فهم السؤال وعرف الجواب، ولكن أراد أن يصيغه بصياغة ميسرة. الأمر الثاني من آداب الحديث أن عدم التكرار، خير الكلام ما قل ودل. التكرار أحيانا يزعج الناس اللي أمامنا، إلا ما كان في حكمة نتأكد أن الناس استوعبوا هذا الكلام. الأمر الثالث من آداب الحديث اختيار الطيب من الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نختار ما في ما الطيب من الحديث الذي، وما الطيب الحديث الذي يوافق الشرع ويرضي الله ولا يؤذي الناس. والأمر الرابع من آداب الحديث ترك النجوى، وهي أن يكون حديث سر بين اثنين أو أكثر بدون البقية، يعني سواء كان حديث بالخير أو بالشر. يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من الأدب الخامس من آداب الحديث البعد عن اللغو، وهو الحديث الذي لا داعي له، وهذا يكثر في مجالس، يعني اسمحوا لي مجالس النساء، كلام بلا داعي. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لغو الحديث. ومن الآداب أيضا الحديث ترك ما لا يعنينا. من حسن إسلام المرء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أمر لا يخصني، لماذا يجب أن أخوض فيه وأن أتكلم فيه وأنا أخوض فيه هذه أطعن في ناس وأجرح ناس وأتدخل في خصوصيات ناس. وكذلك من الآداب الحديث الإصغاء وعدم المقاطعة. ونحن عندنا من العيوب أن الإنسان يتكلم وفجأة الشخص الآخر يدخل على الحوار أو على الكلام وهو يعني وهو في دخوله في المقاطعة هذه يقول: اسمح لي وإن كنت قاطعتك. أنت قاطعت، وهذا ليس من أدب الحديث. الأدب الحديث أن تستمع، فإذا انتهيت تبدأ أنت بالحديث. وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت لقريش حتى تعرض عليه وتساومه على ترك الدين وترك الدعوة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إلى أن فرغت قريش من الكلام، فرد عليهم فقال: أفررت يا أبا الوليد؟ وبدأ رفع سلم حديثه. من آداب الحديث أيضا عدم النطق بالسوء وبالفحش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله تعالى، إن من شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. تركوه لأن لسانه سليط، لسانه بذيء. وأيضا من الآداب الإقبال وعدم التضجر من الحديث المعروف، وعدم التعاظم والتكبر. حتى لو كان الحديث هذا قد سمعته من قبل في أناس تجلس في مجالس، وأنا متأكدة يمكن كثير من المشاهدين الآن يشاهدون يعرفون كل ما أقول، ولكن هناك أحيانا الواحد يقول: خليني أجلس، ذكرى، والذكرى تنفع المؤمن. ومن الآداب أيضا البعد عن الجدل، حقا كان أم باطلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراءة، أي الجدل، ولو كان محقا. ومن الآداب أيضا أن لا يتجاوز في المدح، لا نفرط في المدح ولا نفرط في الذم. فإذا تكلمنا نعطي كل ذي حق حقه. المدح المبالغ فيه قد يضر هذا الإنسان وقد يعرضني للكذب، وأيضا الذم قد يزيد الإنسان في طغيانه وأيضا يعرضني أنا للكذب في الكلام. ومن الآداب أيضا أن يحقق الإنسان حين يتكلم ما يقول بالفعل. فإذا تكلم بكلمة صدق هذا الكلام بالعمل، وإذا حث على أمر يجب أن يكون أول من يطبق هذا العمل. فإذا أحيانا الإنسان يحث الناس على الإنفاق فيجب أن يلتزم هو بهذا الأمر، يحثهم على الطاعات، يكون هو أول المطبقين. قال بعض الحكماء: أحسن الكلام ما لا يحتاج إلى الكلام، إنما يكتفي بالفعل. من آداب الحديث أيضا عدم رفع الصوت، وفي نبرة معينة الناس تسمعها. الصراخ هذا يزعج الآذان وقد تنفر الناس، سواء من موعظة أو تنفر من حديث اجتماعي عام بسبب نبرة الصوت العالية هذه. ومن آداب الحديث البعد عن مستقبح الكلام. قال الشاعر: وسمعك صنعا قبيح الكلام، فصون اللسان عن نطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ومن آداب الحديث اجتناب أمثال العامة الغوغاء، ففيها معاني سيئة أحيانا أو كلمات غير مناسبة، في ألفاظ عامية وتكون عادية، لكن في ألفاظ عامية سيئة وفيها معاني تجرح، فلنتجنب مثل هذه. وقال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إني لأدع كثيرا من الكلام مخافة المباهاة، أن الإنسان يباهي بنفسه، يباهي بعمله. وقال التابعي عطاء بن رباح: إن من قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون كل كلام من فضول الكلام ما عدا ثلاث: تلاوة كتاب الله عز وجل، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو النطق بالحاجة التي لابد منها، أمر أنا محتاجته ويجب أن أتكلم فيه. الكلام له يعني، الكلام إذا أردنا نقول أن ليس كل كلام جيد، لكن هناك كلام مفيد. ما هو هذا الكلام المفيد؟ له شروط. الشرط الأول أن يكون الكلام لداعي. دائما أحيانا ونحن نتكلم نقول هذا كلام لا داعي له. الكلام الذي لا داعي له فهو ليس من الكلام المفيد. أو أن يكون كلام في يعني نستبن من وراء نفع أو ندفع فيه ضر، هذا كلام نافع. كذلك أن يكون هذا الكلام يكون نافع أن يأتي يعني أن يؤتى به في موضعه، ويكون مثل ما نقول لكل مقام مقال. أحيانا الإنسان يأتي بعبارة لا دخل لها في الحدث كله، يزعج الناس، يضيع الموضوع، ولا يعني يكون هو في موضع الناس تضحك عليه. فيجب أن يكون الكلام ليكون مفيد أن يكون في الوقت المناسب. الشرط الثالث هو أن يقتصر منه على قدر الحاجة دون أن يزيد. قال بعض الحكماء: اقتصر من الكلام على ما يعني يقيم يعني تحصل منه على حاجتك وتبلغ مرادك. وإياك وفضول الكلام، فإنه زل القدم ويورث الندم. شرط الرابع أن يحسن اختيار الألفاظ التي نتكلم فيها، لأن اللسان عنوان الإنسان. يقول ابن الشماك وهو واقف على قبر داود الطائي بعد أن دفنه: يا داود، كنت تسهر ليلك إذ الناس ينامون، وكنت تربح إذ الناس يخسرون، وكنت تسلم إذ الناس يخوضون. فهل لنا أن نحفظ ألفاظنا من الآفات، آفات الغيبة والنميمة والكذب والجدل وغيرها؟ وهل لنا أن يعني نحاول في هذا الزمان أن نتكلم بما ينفع الناس، وأن نترك ما لا حاجة لنا فيه، وأن يعني نتجه إلى الأمور التي تعيننا التي تنفعنا، كالتأمل كالتفكر كالذكر؟ وهل لنا أن لا نبالغ في الحديث فنقع في الكذب؟ وهل لنا أن لا نسأل الناس عما لا شأن لنا به، حتى لا نضطر إلى الكذب ولا أن نخفي شيء أو نكشف عن شيء؟ وهل لنا أن نمسك ألسنتنا عن فضول الكلام ولا نخوض بالباطل، ونتقي الله سبحانه وتعالى؟ كم هي الليالي والأيام التي والساعات قضيناها في الكلام بما لا ينفع، في جلسات ضحك وسخرية واستهزاء، ونقولهم أنفسنا أن نحن سعداء، لسنا بالسعداء، هذا هي جالس لا ترضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ألسنتنا، وأن نصرف هذا اللسان إلى ما أن ينطق بالحق، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى لسانا ذاكرا داعيا للحق تاليا للقرآن يا رب العالمين. وألقاكم في حلقة قادمة من النداء يا رب. Thank you.